الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، ايه عايزين تعملوا حاجة ولا كده؟ كده حل؟ لا. طيب. لا لا اقفلوا يا اقفلوا الله يكرمك. اقفلوا. تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن منزلة هذا الشهر الكريم عند الله عز وجل، وعن فضل الصيام كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: والصيام قسمان، فرض وتطوع، يعني فيه صيام فرض وفيه صيام تطوع. التطوع هو الذي يعمله الإنسان وليس مفروضا عليه، فهذا إن عمله أثابه الله تبارك وتعالى عليه، كستة شوال بعد رمضان فهذا تطوع، وكتسعة ذي الحجة أو كتسع ذي الحجة فهذا أيضا تطوع، وكصيام الاثنين والخميس، وكصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، فهذا كله تطوع. وأما الفرض فينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان، وهذا أصل الفريضة التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده. ثانيا صوم النذر، لو أن إنسانا نذر أن يصوم عددا من الأيام فإنه صار فرضا عليه بنذره لله تبارك وتعالى، فمن قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام صارت الأيام الثلاثة فرضا عليه لأنه نذرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يعني اللي ينذر طاعة يجب عليه أنه يعمله، واللي ينذر معصية لا يجوز له أن يعملها. في غير رمضان ما نذرش، يبقى أفضل عشان ما يكلفش نفسه ما لا يطير، الأفضل واللي ربنا يعينه عليه يعمله. لكن احنا بنقول لو أنه نذر أن يصوم أياما وجبت عليه هذه الأيام طبعا. والنوع الثالث من الصيام الواجب صيام الكفارات، صيام الكفارات ككفارة اليمين، من حلف على شيء أن يفعله ولم يفعله أو أن يتركه ثم فعله وجب عليه أن يطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام كما قال ربنا تبارك وتعالى. وكصيام الظهار فمن قال لزوجته أنت محرمة علي كأمي أو كأختي فهذا هو الظهار، فيجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أو إن لم يستطع وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، دي اسمه صوم إيه؟ صوم الكفارات، دي كفارة اليمين، وهذا كفارة الظهار، وهذا كفارة القتل الخطأ. إذن الصوم المفروض 3 أنواع: صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارات. سنبدأ في صيام رمضان. حكم صوم رمضان: وصوم رمضان واجب وفريضة لازمة حتمية ثابتة بالكتاب بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فأما القرآن فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أمر من المولى تبارك وتعالى. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5. هذه هي أركان الإسلام 5 التي لا يقوم إسلام المرء إلا بها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. رجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يبقى بيقول له: طب في علي صيام تاني؟ قال له: لا، إلا أن تتطوع. فالفريضة اللي ربنا فرضها عليك في الصلاة الصلوات 5، في الصيام صيام رمضان، في الزكاة الزكاة المفروضة، في الحج الحج 1 في العمر إن استطعت إليه سبيلا. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، يعني الأمة أجمعت على أنه يجب فرضا على كل من ليس له عذر عند الله عز وجل من الأعذار والرخص التي رخص الله فيها إما في كتابه وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليه أن يصوم شهر رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة. يعني الأمة أجمعت أن صوم رمضان من أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة. يعني إيه المعلومة من الدين بالضرورة؟ أي التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل، فالناس كلهم أجمعون يعلمون أن صيام رمضان فريضة على المسلم البالغ العاقل السليم المقيم. المقيم يعني ليس مسافرا، والسليم أي ليس مريضا، والبالغ أي ليس صبيا صغيرا، والعاقل أي ليس مجنونا، والمسلم فالصيام لا يجب على الكافر. قال العلماء: فهو أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة. خلي بالك معامل الكلام اللي جاي ده، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. يعني لو طلع واحد مثلا قال إيه، أنا بقول إن رمضان ده بالمزاد، اللي عايز يصوم يصوم واللي ما يصومش ما يصومش، لأن رمضان مش فرض، نقوم إحنا نقول له الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي يقول بني الإسلام على خمس. فقال لا، الكلام ده ما يلزمنيش. نقول له أنت مرتد عن الإسلام، نقول له أنت قد خرجت من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك أنكرت معلوما من الدين بالضرورة، أنكرت ركنا من أركان الإسلام. يبقى إذن وأن منكره إيه؟ كافر. يبقى لما تسمع واحد بيقول ده ما فيش حاجة اسمها رمضان، واللي يصوم يصوم واللي ما يصومش ما يصومش، اعلم أن هذا قد خرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، مرتد عن الإسلام. وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلت من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. ولذلك انظر ماذا قال الإمام الذهبي، شوف الإمام الذهبي بيقول إيه، قال وعند المؤمنين مقرر، وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض. خلي بالك معاي، الإمام الذهبي إمام من أئمة المسلمين الكبار، يقول عند المسلمين مقرر أن من ترك صيام رمضان بلا مرض، أي بلا رخصة، أنه شر من الزاني ومدمن الخمر. يبقى اللي يفطر في نهار رمضان بدون رخصة عند جميع الموحدين أنه ألعن وأخبث عند الله من الزاني ومن مدمن الخمر، مش من شارب الخمر، لا، مدمن الخمر الذي يعيش على الخمر ليل نهار، أنه شر من الزاني ومدمن الخمر. قال بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. يعني عند المسلمين إن اللي يفطر من غير رخصة في نهار رمضان بيقولوا عليه ده إيه؟ ده هذا زنديق منحل، إنسان منفلت لا دين له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أسس الإسلام أركانه قواعده التي أسس عليها الإسلام ثلاثة، فمن ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم. الرسول بيقول فهو بها إيه؟ كافر حلال الدم. شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان، يوم واحد بس، من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. يبقى إن ثبت الحديث عن النبي فإنه يقول فيه، لأن الحديث في سند كلام، إن اللي يفطر يوم واحد في نهار رمضان، عليكم السلام، اللي يفطر يوم واحد في نهار رمضان من غير عذر شرعي ما ينفعهوش صيام الدهر كله. يعني لو صام العمر كله بعد ذلك فإن ذلك لا يغني عن هذا اليوم الذي أفطره في نهار رمضان من غير رخصة رخصها الله عز وجل. من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه. وهذا يدل أيها الأحباب على أن صيام رمضان له رهبة، له منزلة كبيرة، له درجة عظيمة عند الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحفظون حدوده. طيب، مسألة بعد كده، لأن احنا إن شاء الله هنمشي في أحكام الصيام بشيء من التفصيل حتى ننتفع وحتى لا تغيب عنا هذه المسائل، لأن هذه المسائل قل أن تذكر بين الناس، وعندما تترك كثيرا فإنها تنسى وينساها الناس بعد ذلك، فلا بد من تكرار العلم بين الناس حتى يظل العلم محفوظا وموجودا بين المسلمين. بما يثبت الشهر، الشهر بيثبت بإيه؟ ثبوت شرعي. قال لك ويثبت شهر رمضان برؤية الهلال، برؤية الهلال ولو من واحد عدل. طبعا ما كانش فيه آلات حديثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فكانوا يكتفون برؤية الهلال بالعين المجردة، يصعدون على الجبال في السماء الصافية وفي الجبال المرتفعة فيرون الهلال بأنفسهم، فإذا رآه واحد عدل أي ثقة عند المسلمين فإنه كان يخبرهم أنه رأى الهلال، فعند ذلك يصوم ويصوم الناس معه ولو من واحد عدل، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. يعني إن رأينا الهلال بنصوم، إن رأينا الهلال قبل أن يتم شعبان وبقى 29 يوم ورأينا الهلال خلاص بنصوم لرؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فإما أن يثبت برؤية الهلال وإما أن يثبت بإكمال شعبان 30 يوما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، يعني الناس خرجوا، ابن عمر رضي الله عنهما بيقول الناس خرجوا عشان يشوفوا الهلال، تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. يبقى لما سيدنا عبد الله بن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رأيت الهلال، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإما أن نرى الهلال وإما أن نتم شعبان 30 يوما. قال الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال النووي وهو الأصح. يعني أكثر أهل العلم على أنه يكتفى برؤية الهلال ولو من ولو من واحد عدل. وأما هلال شوال، وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة الواحد العدل عند عامة الفقهاء. يبقى أكثر الفقهاء قالوا لا بد في هلال شوال من رؤية 2 عدلين، ومن العلماء من قالوا يقبل أو تقبل شهادة 1 عدل. دي خلاصة المسألة. مسألة تانية بقى بيسميها العلماء باختلاف المطالع. باختلاف اختلاف المطالع. يعني اختلاف المطالع يعني اختلاف الرؤية. فأحيانا مثلا تظهر الرؤية في مصر ولا تظهر في السعودية، وتظهر في السعودية ولا تظهر في مصر، أو تظهر في العراق أو تظهر في كذا أو تظهر في كذا، فهل رؤية واحدة في بلد واحد من بلاد المسلمين تكفي للجميع، أم أن لكل بلد رؤية؟ احنا بنعرفكم بس أصل المسألة حتى نعلم ماذا قال العلماء. جماهير العلماء ذهبوا إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، أكثر أهل العلم قالوا لا عبرة باختلاف المطالع، بمعنى إن ظهرت الرؤية في بلد، الرؤية في بلد، قال الجمهور من العلماء يجب على كل المسلمين أن يصوموا برؤية هذا البلد، ده رأي. وهناك مذهب آخر يقول أنه لكل بلد رؤية. طبعا المسألة اجتهادية لأن ما فيش نصوص قاطعة. الجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقال العلماء، قال الجمهور هذا خطاب عام للأمة كلها، صوموا لرؤيته. فلما البعض يرى الرؤية قالوا يبقى يجب على الجميع أن يصوموا لهذه الرؤية، وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. وهناك مذهب آخر ذهب عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم. يبقى الجمهور أكثر العلماء قالوا إذا رؤية في بلد كانت كافية للجميع، وبعض العلماء قالوا بل لابد أن يراها أهل كل بلد ولا يكفي أهل البلدة أن يراها غيره. وفيه مذهب ثالث وسط بين هذا وذاك، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا بل تكفي، قالوا قال في فتح العلام الأقرب لزوم أهل كل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها، اللي احنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها كل بلدين مشتركين مع بعض في جزء من الليل فتكفيهم رؤية واحدة، يعني البلد والبلد التي على سمتها المجاورة لها والقريبة منها، إذا رؤيت الرؤية في بلد فإنها تلزمهم وتلزم البلدة المجاورة لهم، والله أعلى وأعلم. طيب ندخل بعد ذلك هذا باختصار على أركان الصيام. أركان الصيام يعني متى يكون الصوم صحيحا، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، متى يكون الصوم صحيحا؟ لا يكون الصوم صحيحا إلا إذا اكتملت أركانه التي يتكون منها الصيام، فإن اختل ركن من أركان الصيام بطل الصوم وصار باطلا ليس صحيحا ولا تاما. طب أركان الصيام كام؟ الصيام يا أخواننا بيتكون من ركنين اثنين، الصيام يتكون من ركنين اثنين، فمن أتى بهما فقد صح صومه ما لم يأتي بناقض أو مبطل من مبطلات الصيام. أول ركن من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إيه هي المفطرات بقى؟ الطعام، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الطعام والشراب والجماع. يبقى الركن الأول من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إيه هو الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ ما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ يعني ربنا بيقول لنا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما هو الخيط؟ يعني كل واحد يجيب فتلتين، فتلة بيضة وفتلة سودة، ولا حبل أسود وحبل أبيض، ويبص فيهم لغاية ما يتبين له يقوم يمسك. فعل هذا بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال، صل على الحبيب، قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. يعني جبت خيط أبيض وخيط أسود زي ما القرآن قال لي حتى يتبين لكم إيه؟ الخيط. وده بيبين ان الانسان يجب عليه انه يرجع الى اهل العلم. فاسالوا ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني ما يجيش اي واحد كده يفسر القران كما شاء او كما يرى او يتكلم ويقول لك لا ده القران واضح. لا، هو سيدنا علي بن حاتم رضي الله عنه لما اخذ بظاهر الايه فعل فعلا عجيبا، لكن لما رجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين له. قال: فجعلتهما تحت وسادتي. جيب الليل وراح جيب إيه؟ خيط أبيض وخيط أسود وحطهم تحت المخدة ونام، وقال بقى أنا إيه هتنى بص فيهم لغاية ما يظهرهم أو أميز ما بينهم، يبقى كده خلاص إيه أمسك عن الطعام والشراب. لأن ربنا بيقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى إيه؟ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك سواد الليل وبياض النهار. يبقى الخيط الأبيض هو إيه؟ النهار، والخيط الأسود هو المراد بالليل، سواد الليل. فربنا عندما يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي حتى يتبين لكم بياض النهار من إيه؟ من سواد الليل. فإذا أول ركن من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ده الركن الأولان من أركان الصيام. الركن الثاني النية قبل الفجر. لابد أن تكون النية منعقدة على الصيام قبل الفجر. فمن لم ينوي الصيام قبل الفجر ولم يعقد النية على الصيام فصيامه باطل ولا صيام له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. كلام النبي واضحه، من لم يجمع أي لم يستحضر النية. جمع النية هنا معناه إيه؟ استحضار النية في القلب، النية اللي إيه؟ العزيمة على الصيام. طب إزاي يعني أنوي؟ يعني أنوي باللسان. طبعا العلماء قالوا: لا، النية عمل قلبي لا دخل للسان فيه. يعني انت ما انتش مطالب انك تقول نويت اصلي. كلمه نويت اصلي المغرب غلط، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول نويت اصلي ولا نويت اصوم، وانما تكون النيه في القلب، فالنيه محلها القلب. انت اول ما جه رمضان، انت من السنه اللي فاتت وانت ناوي انك تصوم ولا مش هتصوم؟ ناوي انك تصوم، خلاص يبقى انت ناوي. طب لما جه دخل رمضان، انت ناوي انك تصوم الشهر كله ولا مش ناوي؟ ناوي، خلاص يبقى النيه محلها القلب. ما دامت النيه قد انعقدت والعزيمه استقرت في القلب على انك ستصوم رمضان فقد نويت. من العلماء من قال لا بد من النيه في كل ليله، ومن العلماء من قال يكفي المسلم نية واحدة في أول ليلة، ما لم يعزم على الفطر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يجدد النية. والصواب أنه يكفي المسلم نية واحدة ما لم تتغير النية. يعني أنت في أول رمضان يكفيك أن أنت إيه؟ في قلبك تكون ناوي أن أنت هتصوم الشهر كله بفضل الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كانت النية قد تغيرت عليك، يعني جت في يوم من الأيام وتغيرت النية وعدمت أنك ستفطر، فلا بد أن تعقد النية بعد ذلك مرة أخرى. أما من يقول نويت الصيام غدا أو نويت الصلاة غدا أو نويت كذا وكذا، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمنا ذلك. وطبعا أعظم شيء يدل على النية هو إيه؟ القيام للسحور. فمن نوى أن يتسحر، أو من قام للسحور، أو من نوى أن يتسحر ولم يقم، فقد نوى للصيام. طيب يا إخواننا، نية الفرض لا بد وأن تكون قبل الفجر. نية الفرض لا بد وأن تكون قبل الفجر. يعني لو أن إنسانا عزم بالليل أن يفطر، صلى على الحبيب محمد، واحد عزم نوى أنه هيفطر بكرة، لأنه عنده ظروف أو عده ظروف، ثم جاء من النهار بعد أن طلع الفجر وتغيرت الأحوال فعزم أن يصوم، فلا يصح صيامه، لأن النية انعقدت بالنهار ولم تنعقد قبل الفجر. إذا نية الفرض لابد أن تكون إيه؟ قبل الفجر. يبقى اللي كان ناوي يفطر وبعدين جه جدد النية لأنه ظروف تغيرت بعد الفجر وجدد النية تاني وحب يصوم، لا صيام له، حتى وإن كان مكلش ولا شرب ولا عمل أي حاجة من المفطرات، لأنه فقد ركنا من أركان الصيام في الفرض، وهو إيه؟ وهو النية التي أمرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما صيام التطوع، صيام السنة، فقد قال العلماء أو قال بعض أهل العلم تصح النية بعد طلوع الفجر، ومنهم من حددها أن تكون قبل الزوال، يعني قبل الظهر. ومن العلماء من أجاز النية في صيام التطوع ولو بعد الزوال، أي بعد صلاة الظهر، منهم الإمام أحمد وغيره. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، يعني النبي قام من النوم، فسأل نساءه صلى الله عليه وسلم هل عندكم إفطار، فقلنا لا، ما فيش حاجة خالص، ما فيش عندنا حاجة تفطر عليه، قلنا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني صائم. وكان ده صيام تطوع. يبقى النبي نوى إمتى؟ نوى إمتى يا أخواني؟ نوى بالنهار، هو راح لهم بالنهار بعد أن طلع النهار وسألهم عن إفطار فلم يجد طعاما، فأخبروه أنه لا يوجد طعام، فقال إني صائم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن النية في صيام التطوع تصح بالنهار. يعني ممكن أنت ما تكونش ناوي أنك تصوم الاثنين والخميس وبعدين قمت في يوم من الأيام الساعة 10-11 لقيت نفسك ما كلتش ولا شربت ولا فعلت شيئا مما يفطر الصائم وحبيت أنك تصوم، فيجوز أن تعقد النية على الصيام وتصوم ما دام تطوعا كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إذن أيها الأحباب، الصيام له ركنان أساسيان لا يصح الصوم إلا بهما، فمن ترك ركنا من هذين الركنين بطل صومه. الركن الأول الإمساك عن المفطرات، يعني الأشياء اللي هي بتفطر، الطعام والشراب والشهوة، الطعام والشراب والشهوة، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الركن الثاني النية قبل الفجر، والمراد بالنية العزيمة القلبية، انعقاد النية في القلب على أنه سيصوم غدا. فمن امتنع عن الطعام والشراب والجماع ولكنه لم يعزم بقلبه أنه سيصوم، يعني خلي بالك، ممكن واحد يجي مثلا إيه، واحد يسأله يقول له أنت هتصوم بكرة، يقول له بظروف أنا هشوف ظروفي، والله إن قدرت أصوم هصوم أو ما قدرتش مش أصوم، على حسب الأحوال على حسب المزاج. هذا الإنسان لو قام الصبح ولقى مزاجه عدل ولقى نفسه يقدر يصوم وصام، صيامه باطل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يعقد النية قبل الفجر. لا بد من انعقاد النية، هتصوم إن شاء الله أصوم قولا واحدا، متردد مذبذب شاك غير عاقد للنية حتى وإن لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع فصيامه باطل. أما النية في التطوع فتجوز في النهار كما ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا سؤال مهم جدا بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب محمد، خلي بالك معايا، وده زي ما احنا متعودين ما بنطولش. إذا صح صوم المسلم هل يلزم من ذلك أنه مقبول؟ يعني احنا بنقول دلوقتي امتى يكون الصيام صحيح؟ لا، بركنين اثنين، يكون صحيحا إذا توفر فيه ركنان، الإمساك عن المفطرات والنية. طيب، هو اللي صيامه صحيح يبقى مقبول؟ ها، هل من صح صومه يكون صومه مقبولا؟ الجواب لا يلزم من الصحة القبول. يعني ممكن يبقى العمل صحيح وما يبقاش ايه، وما يبقاش مقبول، لأن الصحة لها شروط والقبول له ايه، والقبول له شروط. الصحة لها الشرطين اللي احنا قلناهم دول، الإمساك عن المفطرات والنية، كده صام. طب هو قبل؟ القبول ده له شرطين تانيين، القبول ده له شرطين تانيين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون عمله ابتغاء مرضات الله. فمن صح صومه لكنه لم يصم لوجه الله فإن صيامه غير مقبول. الشرط الثاني أن يكون عمله على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. يبقى ممكن يبقى العمل صحيح وما يبقاش مقبول، لكن إذا كان مقبولا فإنه لا بد وأن يكون إيه، لا بد وأن يكون صحيحا. طيب، هنا مسألة بسيطة في خمس دقائق، على من يجب الصوم؟ الصوم ده مفروض على مين؟ قال لك فيه ستة شروط. قال لك الصيام واجب على المسلم، ده الشرط الأول، البالغ الشرط الثاني العاقل، الشرط الثالث الصحيح، ده الشرط الرابع الصحيح المقيم، وهو الشرط الخامس المقيم اللي هو مش مسافر يعني، والشرط السادس أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى متى يجب الصوم؟ الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. أما الكافر فلا صيام عليه. وأما الصبي الصغير والمجنون فلا صيام عليهما، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم أي أنه لا يؤاخذ على أعماله، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. يبقى النائم لا لوم عليه، الصبي لا لوم عليه، المجنون لا لوم عليه. أما ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أيها الأحباب، علمنا مع أن الصبي لا صوم عليه إلا أنه يجب على ولي الأمر أن يعلم الصبيان الصغار الصلاة والصيام. يعني أنت ابنك الصغير اللي هو مش بالغ، لا الصلاة فرض عليه ولا الصيام فرض عليه، ومع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه يجب علينا أن نأمر أطفالنا بالصلاة، وأن نعلمهم الصيام، وأن ندربهم على طاعة الله عز وجل. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بإيه؟ بالصلاة، وهم أبناء إيه؟ سبع. وعنده سبع سنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك علم ابنك الصلاة وهو عنده سبع سنين، ابنك وبنتك، ابنك وبنتك تعلمهم الصلاة وهم عندهم سبع سنين، لابد وأن تدربه على الصلاة وعلى الصيام وعلى العبادة وعلى الطاعة وعلى الدين، وأن تعلمه الحرام والحلال. فإذا فعل حراما قل له هذا حرام، وإذا فعل معصية قل له هذه معصية، وإذا فعل منكرا قل له هذا منكر، حتى يتدرب على شريعة الله وهو صغير. لأنك إن أهملته وهو صغير فإنه قد ينشأ ويكبر ويشب على فعل المنكرات واستحسانها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. خلي بالك من الحتة اللي جاية دي، قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني النبي محمد بيقول لك فرق ما بين البنات والصبيان في ايه؟ في مكان النوم، دول لهم حجرة، البنات لهم حجرة، بعد عشر سنين البنات لهم حجرة والصبيان لهم حجرة، الذكور لهم حجرة، ما كانش في مكان واسع، يبقى دول لهم سرير ودول لهم سرير. هكذا يعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سابع، واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وآخر حديث هذكره ونختم، وإن شاء الله في الدرس القادم هنتكلم عن الرخص في الصيام أو من يرخص لهم الفطر. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله، خلي بالك من آخر حديث نذكره، قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء، في صباح يوم العاشر من شهر المحرم اللي هو يوم عاشوراء اللي احنا بنقول عليه اللي هو السنة ان احنا نصومه. طبعا يوم عاشوراء قبل ما يفرض علينا صيام رمضان كان صيام يوم عاشوراء فرضا قبل أن يفترض الله علينا صيام رمضان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عاشوراء إلى قرى الأنصار فقال لهم: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. قال لهم اللي صايم يكمل واللي كل يكمل بردة اليوم. قالت: فكنا نصوم. ما صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع النقطة الأخيرة دي. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار. صيام يوم عاشوراء، بتقول كنا نصوم ونصوم أطفالنا الصغار، ونصنع لهم اللعبة من العهن، نعمل لهم ايه؟ كرة من صوف، فلما يجي الأطفال يعيطهم لما يجوعوا قوي ويحسوا انهم جعانين وعايزين ياكلهم، يقوموا يرملهم ايه؟ يرملهم الكرة يلعبوا بها وينسوا الأكل. فإذا غابت أو غربت الشمس قدموا لهم الطعام والشراب. فكانوا يدربون الأطفال أيها الأحبة على الصيام، فعلينا أن ندرب أبناءنا وبناتنا الصغار على الصلاة والصيام، وأن نعلمهم طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا سائر أعمالنا الصالحة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على مرضاتك وطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الطاعة حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الطاعة حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الطاعة حتى نلقاك. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.